ومن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأول

استمعنا سيدتي وسادتي الى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الروم من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.